إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تعلمون أيها الإخوة الكرام أننا قد تحدثنا في الحلقة الماضية في شرح قول الإمام الصحابي رحمه الله وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، وتعرضنا للفرق التي خالفت في ختم النبوة، في موضوع ختم النبوة، وبالذات للفرقتين المعاصرتين المشهورتين وهما القاسيانية والبهائية. ونحن الآن في موضوع آخر سوف نتحدث عنه إن شاء الله، إضافة إلى ما سبق في موضوع الفرق بين النبي والرسول، وبذلك يكون موضوع النبوات قد أوشك على الانتهاء بحلقة أو حلقتين إذا شاء الله تعالى، وربما أن إذا وفق الله وتعالى ورأيتم ذلك نستكمل بعض المباحث الأخرى في موضوع النبوات غير ما ورد في هذا الكتاب. إذا رأيتم ذلك إن كانت الحاجة فيه فيمكن أن تستكمل بعض جوانب في موضوع النبوات، وبذلك نكون قد أخذنا فكرة عامة مجملة عن هذا الموضوع المهم من موضوعات العقيدة بإذن الله تعالى، لكي ننتقل بإذن الله بعد ذلك إلى موضوع مهم وهو موضوع الكلام، موضوع إثبات صفة الكلام وخلاف الفرق الضالة والطوائف المشاركة فيها، وهو من أهم الموضوعات ويستحق منا الاستماع به والمتابعة والاهتمام، لكن ما نرى ننتقل إليه إلا إذا بإذن الله تعالى استكملنا موضوع النبوات ومباحثه بشكل إجمالي كافٍ إن شاء الله تعالى. والآن نكمل شرح العبارة الفقرة 33 من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. قوله سيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشفع عنه الخبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. ورواه مسلم والترمذي عن مرسلة بن الأسقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة بن إسماعيل، واصطفى قريش بن كنان، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى لي من بني هاشم. فإن كنت أشكر على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يحرقون يوم القيامة، فأكون أول من يأتيه، فأجد موسى ناقشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم يوم أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان مسطيط قد قال لأمتي: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فلقمه مسلم وقال: تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصولنا؟ فجاء لأمتي فاشتكى إلى المسلم الذي لقمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لأن التفصيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وعلى النفس كان عزوما، بل نفس الجهاد إذا قاتل رجل حمية عصبية كان عزوما، فإن الله حرم الفقر. وقد قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم ان المذموم انما هو التفضيل على وجه الفقر او على وجه الاستقاط بالمفقود. وعلى هذا يقال ايضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الاغنياء. ان كان ثابتا فان هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول ان فيه علما بخلاف حديث موسى، فانه صحيح لا علم فيه باتفاقه. وقد اجاب بعضهم بجواب اخر، وهو ان قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، وقوله: لا تفضلوا بين الانبياء، نهي عن التفضيل الخاص، فلان لا نقص الله البلد لا يصف على أقاله خلال ما يقيل يهنم فلان أفضل منه ثم إني رأيت الصحاوية رحمه الله قد جاء بهذا الجواب في شرح معنى الآثار. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الماكن قال وسيد المرسلين اي ونقول انه صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وامام الاختيار وسيد المرسلين. وعلى ذلك علق الشارح رحمه الله تعالى بذكر هذه الاحاديث الصحيحه التي وردت فيها اثبات وهذه الصفه النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الحديث الصحيح المعروف كان سيد ادم يوم القيامة فأول من ينتق عنه الأرض وأول شاهد وأول مشفع. والموضوع لا إبارة فيه ولا إشكال من حيث أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم. وإنما الشبهة التي تثار وخصوصا عند المتأخرين هو أنهم يريدون أن كلمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون ان هذه الكلمه تصبح شعارا وتتخذ سنه في الخطب وفي المقالات وفي المواعظ حتى ان بعضهم يذكرها في التفهم في الصلاه ويقول لماذا لا نقول واشهد ان سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ويقولون ان هذا النص قد ثبت ان انه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم هذا كافر وان الذي يقول اللهم صل على سيدنا محمد في صلاه او في خطبه الجمعه مثلا او غير ذلك افضل من الذي يقول بدون سيد بل ليس الامر وقف عند حدوث الافضليه وانما يقول ان الذي لا يقول اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله هذا جاهل للنبي صلى الله عليه وسلم او يكره الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وقد سبق ان قلنا وبينا ان مما اجمع عليه على السنه والجماعه ان من كره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بل من كرهه صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه ادنى كراهيه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه كافر قطعا وان اظهر الاسلام واظهر الشعائر فهو من المنافقين الذين لا يقبل منهم عمل بل هم بالدرك الاسفل من النار. فكراهيه الرسول صلى الله عليه وسلم كفر الاتهام اذا خطير المساله خطيره ان يقال ان فلانا يكره الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله وانما يقول اشهد ان محمد رسول الله. فما وجه الصواب وما هو الصواب الذي نقوله في هذه المساله؟ اولا تعلمون ايها الاخوان اننا متبعون ولسنا متبعين وان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دين اتباع قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى له قل انما انذركم بالوحي فهو صلى الله عليه وسلم لا ينذرنا بالعقل ولا بالهوى ولا بالراي وانما وحي ان هو الا وحي يوحى. وهو صلى الله عليه وسلم لو قال قولا او فعل فعلا بخلاف ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يريد ان يتبعه ينزل تصريح ذلك الخطا من عند الله سبحانه وتعالى فهو لا يعرف شيء من عند نفسه صلى الله عليه وسلم وهو متبع لما يوحى اليه فاتبع ما يوحى اليك من ربك. الله تبارك وتعالى يامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يتبع ما يوحى اليه من ربك وان يقول للناس ان يقول له وكذلك يأمرنا بأن نتبعه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصرف عن الهوى. فالمسألة إذا الاتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه أخبره بهذه الصيغة ولا يوجد في أي حديث صحيح على الإطلاق إثبات أنه علمه إضافة كلمة سيدنا أفضل على أن تكون شعارا فلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوقع قبله هذه الكلمة أو هذا الشعار. إذا ليس هناك أي دليل على إدخال هذه الكلمة مع ثبوت هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم لا ننكر ذلك بل هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم نعم نقول ذلك ولكن يجب أن نفهم أن هذا لا يقال في أمر التعبدي، لا يقال في الصلاة، ولا يقال في الأذان كما هو الحال في بعض الدول، يقال في الأذان لا يقال في الأذان ولا يقال في الصلاة، وإنما إن قيل فلا يقال على سبيل اللقب أي خارج الصلاة والأذان كما لو كان في موضع البصر. لما قال لا مانع من قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لكن لا على سبيل الالتزام المطلق الذي يجعله شعارا لما توقعه ايضا في الفقه الثاني. فاذا هذا ثبوت هذا النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكنها لا تدخل في اي امر تعبدنا به، وجاءت صفته الشرعيه التعبديه منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه، ونلتزم فيها ما ورد ولا نضيف هذه الصفة وإن كانت حقا ثابتة في مواضع أخرى. النقطة الثانية والفقرة الثانية أنه إن كان المراد بهذه الكلمة أو بهذا اللفظ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أو توقيره أكثر مما ينبغي أو مما هو معلوم، إذا قيل نشهد أن محمد عبده ورسوله، أو إذا قلنا وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لا، إذا قلت قال سيدنا رسول الله أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أبلغ. فنقول أولا تعظيمه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بما ورد، وهذا هذه الكلمة لن تجرح على لسان من هو أكثر منا تعظيما له صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، أكثر منا حبا وتعظيما وتوقيرا وتعزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستخدم هذه الكلمة كشعار، بل حتى كتب السنة على ما روى الإمام البخاري ومسلم، بل ما روى الإمام أحمد في المسلم من الحديث لن تجد في مسنده عن ابي هريره عن سيدنا رسول او عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم السلف الصالح الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه ويقدرونه ويقدرونه اعظم منا، مع انه لم ينكروا انه سيد ولد ادم كما جاء في الحديث، لكن لماذا لم يستخدموا هذا الشعار ولقبا دائما؟ نقف عندما وقفوا. والشيء الاخر الذي فيه يظهر ان هذا ليس فيه توقير للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوقير ولا بهذا التعظيم، ان العرب وجميع الامم تسمي كل من يتزعمها سيدا لها، كان يقال ابو سفيان سيد قريش، الاقطع بن حادث سيد بني تميم او غطفان، فلان سيد بني خليفه، فلان سيد بني كذا من قبائل العرب، ليس هناك قرابه في انصاف فلان سيد لقبيله او لامه من الامم، بل لما جاء الرسل من الفرس الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحلقون اللحيه ويقتلون الكائن، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من امركم بهذا؟ قال امرنا ربنا يعنينا ملكه كسرى، فربنا بمعنى سيدنا، كما جاء في القران والقى سيدها لدى الباب زوجها وصاحبها. هذه الكلمه المقصود هذه الكلمه تطلق على من يملك عبدا مملوكا رقيقا فيقال له هذا سيدنا، تقول للزعيم او الامير الذي انت تنتمي اليه هذا سيدنا، يقول الانسان لاي انسان اخر تنتمي الى امم الامم فلان سيد بني فلان او فلان سيد الدوله الفلانيه او الطائفه الفلانيه، ليس هناك في هذا الكلام ليس في هذه العبارة نفية اختصاص أو تفضيل، اللهم إلا أن هذا الرجل مفضل على قومه، إذا قلنا فلان سيد بني تميم يفهم من ذلك أنه في حدود قبيلة بني تميم هذا أكبر واحد فيه أو هو زعيمه، أليس كذلك؟ فإذا قال بني تميم سيدنا الأقرع أو سيدنا فلان مثلا عيينة، وإذا قال أبو النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد استويا لحق كيف هذا سيد أهل المدينة وهذا سيد بن حنيفة ولا بن تميم، إيش الفرق؟ قال سيد دار سيد، مثل ليش كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، لقبه أو اسمه أو صفته أعظم من كونه مجرد سيد الذي يفهم منها الزعامة الدنيوية العادية، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان الصحابة على وعي وفهم وسنة واتباع لما كانوا يقولون أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا فتنة إلى الى رسول الله، فهو رسول رب العالمين. هذه ميزته التي لا يشاركه بها احد من العالمين في عصره عصر الله، وهذه هي التي بموجبها يلزم جميع العالمين ان يخضعوا لقوله وان يخضعوا لامره ونهيه ويتبعوه، لانه يتكلم من عند باسم رب العالمين ومن عند رب العالمين يوحي اليه. فاذا قال لنا رسول الله، إذن هذا الكلام من عند الله عز وجل بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نتبعه. لكن قال سيدنا فلان، نحن نحن قائلون يتبعون. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبي كسرى، قال ولكن ربي أمرني. شوف كيف؟ مثلا أنا سيد قومي وأمرتهم بإعفاء اللحى، وسيدكم أمركم بإعفاء السواد. إذن سيدنا واحد يأمر واحد، هذا يأمر قومه وهذا يأمر قومه. لكن هذا يقول ربي الذي هو الله عز وجل امرني بكذا، اما ذلك فهو ربكم وسيدكم البشر مثلكم. فالشاهد يا اخوان انه ليس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ان قال له هذه العباره كما يظن البعض، وان تلزم وتنزح لقبا، ظانين ان بذلك رفعا له صلى الله عليه وسلم عن بقيه العالمين. بل الذي يختص به ويمتاز به ويرتفع به عن سائر العالمين هو الرساله، هو تمام العبوديه لله سبحانه وتعالى، وكمال الرساله التي فسر الله سبحانه وتعالى بها دون العالمين اجمعين. فكما قلنا بامكان اي قبيله اي دوله اي ناس ان يقولوا ألزموا زعيمهم سيدا لهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لمجرد انه سيدنا يجب علينا ان نطيعه، وانما لانه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. لكن اذا قلنا كما جاء في الحديث انا سيد ولد ادم يوم القيامه، النبي صلى الله عليه وسلم هنا حدث انا سيد ولد ادم يوم القيامه، الحال يوم القيامة يختلف عن حال الدنيا، يختلف تماما. يوم القيامة ينادي رب تبارك وتعالى أين الجبارون أين المتكبرون، فلا يجيب أحد، يأتوه مهطعين يأتوه مخبتين يأتوه ساقطة أبصارهم، يأتوه جميع الناس في غاية الانكسار والخضوع وتعلو وجوههم وتسقط أبصارهم، فلا بأسنا إلا همسا. بل المتكبرون الذين كانوا متكبرين يحشرون كما جاء في الحديث على هيئة الذرة يضعهم الناس في أقدامهم. المتكبرون خاصة الذين كانوا في الدنيا متكبرين متعالين على خلق الله، يحشر خلق الله تعالى على خلقة واحدة إلا هم، فإنهم يحشرون على هيئة الذرة جزاء ونكالا لتعاليهم وتفاخرهم في الحياة الدنيا. ففي ذلك الموقف الذي لا يتكلم فيه أحد والذي يخرج فيه جميع المتكبرون وجميع العظماء وجميع الجبارين، جميع الجبارين والمتكبرين والعظماء لا يتكلمون، ثم جميع الأنبياء أولو العزم منهم يقفون ويقولون كل منهم كما تعلمون كما مر معنا في حديث الشفاعة يقول لا أستطيع، كل منهم يعتذر عن الشفاعة، حينئذ يقول صلى الله عليه وسلم فيشفع كما تعلمون من حديث الشفاعة، فحينئذ يكون هذا مكان سيادة حقيقية عن العالمين. ولذلك يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من سيشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. ذلك الموقف يختلف، فلهذا جاء الحديث بهذا القيد، مع أننا نقول أنه لا يمنع من استعمال أو من الإطلاق في غير يوم القيامة، لكن أيضا لا بد أن لا ننسى إذا جاء في معرض يوم القيامة، فإن ليوم القيامة في تلك الحالة المخصوصة التي تختلف عن حال الدنيا. ولهذا الله أعلم فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم لا يتخذون هذا اللقب دائما، وكذلك العلماء من بعدهم، وإلا فسيادتهم صلى الله عليه وسلم ثابتة. وأيضا إذا قيل إنه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، فهذا يختلف عن إذا قلنا نحن أو أي واحد يقول سيدنا، لأن المرسلين هم أفضل الدرجة وأعلاه درجة ورتبة وشرفا. فتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على المرسلين لأنه سيد المرسلين هذا فيه تفضيل، بخلاف ما نقول إذا قال العامي من الناس أي واحد سيدنا، قد يفهم منها ما يستخدم عادة للعظماء أو للأمراء أو للملوك، ليس في هناك أكثر زيادة أكثر من ذلك. ولهذا إذا قلنا مثلا فلان سيد العلماء، الشافعي سيد الفقهاء، الإمام أحمد مثلا سيد المحدثين، فيها ميزة لكن لو قلنا سيدنا الإمام أحمد فرق من هذا وهذا، لأن المحدثين لهم ميزة. فإذا قلنا فلان سيده أو أمير المؤمنين في الحديث، نعم هذا تفصيل، لأن طائفة مفضلة طائفة كريمة، وهذا يميز هذه الطائفة. لكن تجد أي واحد من العوامل كذا تكون لقب عادي يستخدم أي إنسان في حق أي إنسان. إذا حتى لو فكرنا في هذه الأمور بعقولنا في عقل الإنسان لوجدنا أن ما ورد في حق صلى الله عليه وسلم هو أولا المبتدع الذي يجب أن يطاع، وهو ثانيا الأليق والذي يرفع درجته صلى الله عليه وسلم، والذي فيه توقير وتعظيم له صلى الله عليه وسلم أكثر، وهو أن نقول إنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفاضلة بينه صلى الله عليه وسلم وبين موسى، فموضوعها أن أشكال رحمه الله لما قال سيد المرسلين، هنا يكون أشكال كيف يقال أنه سيد المرسلين مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى ولا تفضلون على يونس كما سيأتي، ولا تخيروا بين أنبياء الله ولا تخيروا بين أولياء الله، كما هي الروايات التي رواها الإمام البخاري في صحيحه ووقفوا على روايتها أيضا بعض الأئمة. هذا التفضيل الذي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تفضلوني على موسى أو لا تفضلوا بين أولياء الله ولا تخيروا بين أنبياء الله يتعارض مع هذا الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة أو أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. إذن كيف يكون الجمع بين هذا وهذا؟ ذكر الشارح رحمه الله تعالى هنا أن لهذا النهي سببا، وهذا السبب ذكره الإمام البخاري رحمه الله الصحيح في أكثر من موضع، ذكر فيه هذه القصة التي ذكرها الشارح هنا، وهو لما تخاصم اليهودي والمسلم فأقسم اليهودي بماذا قال الذي فضل موسى على البشر، فلقمه المسلم وقال له أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلما تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يصيح فأجد موسى باطشا بجانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استقر الله، كما جاء في إحدى روايات الصحيح. قال الشيخ رحمه الله أنه هذا لأنه على سبيل الحمية وعلى سبيل العصبية، المسلم لما رأى أن اليهودي تبعته الحمية والكفارة إلى أن يقول والذي فضل موسى على سائر البشر، أخذته الحمية هو أيضا فقال والذي فضل محمدا وقال خلقه وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وقال إن الجهاد على ما فيه من بذل وجهد ومعاناة إذا قاتل الإنسان وجاهد يريد الدنيا ويريد حمية وعصبية فإنه لا يقتل منه، فكذلك هذا القول إن كان حقا لكن إذا كان في مقام العصبية فإنه لا يقتل من صاحبه ويرد عليه. فالذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، هو أن يكون التفضيل على سبيل الحمية والعصبية. لكن هل التفضيل بذاته حق أم لا؟ يعني هل تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حق أم لا؟ نقول هو حق بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ويقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، والله سبحانه وتعالى أيضا كما سيأتي في قصة يونس عليه السلام أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي ببعض الأنبياء وفي نفس الوقت بهداهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدِ، وفي نفس الوقت فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. إذا يقول لا تفعل مثل هذا، فهذا تفضيل لمن أمره الله سبحانه وتعالى لأن يقتدي به وأن يكون مثله. وهناك أيضا فيها أن ما غيره غير ذلك فإنه عمله فإنه مقبول بالنسبة لذلك الفضل. واختص الله سبحانه وتعالى بعض أنبيائه بما لم يختص به الآخر، كما هو معلوم من اختصاص إبراهيم عليه السلام لأنه جعله إماما لله، قال إني جعلت الناس إماما، واختص موسى عليه السلام بسلامة، واختص موسى صلى الله عليه وسلم بأمور سبقت معنا في الحلقة الماضية. وفي نفس الحديث الذي مر معنا في الحلقة الماضية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم فضلت على الأنبياء بست، ثم ذكرها. إذا تفضيله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وتفضيل الأنبياء بعض على بعض هذا صحيح وثابت لا تكذب. وأما هذه الرواية فإنها تختلف كما قال المؤلف تخرج على أحد التخريجات، إما أن الهوى والعصبية الحمية العصبية مردودة مردودة مذمومة ولذلك لا يجب التفضيل على هذا السبيل كما ذكر هو رحمه الله، وإما أن يكون النهي عن التفضيل المعين، يعني لا تقول على هذا الثلاث على هذا الرجل لا نقول لوط مثلا أفضل من موسى أو موسى أفضل من عيسى، التفضيل المعين هذا يشكل أم آداءنا، كما إذا قلت فلان أفضل من فلان فإنك تصح بأنه أمر، لكن لو قلت فلان أفضل أهل البلد كما ذكر المثال هنا فلان أفضل من البلد أفضل أهل البلد فأنت أمي عدل ليس من ذلك تعميم مجدي إلى أحد بعينه فهو معقول ولا بأس به أن تقوله. فلذلك يقول المسلمين على بناء على هذا القول نقول إن رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، لكن لا نعين نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من النبي فلان على هذا الوجه. هذا الوجه ذكره المؤلف رحمه الله وذكر قبله الوجه الذي الآخر، ثم ذكر أيضا نقطة ثالثة وهو أن هذه الزيادة غير ثابتة، زيادة لا تفضلوني على الوجه. وأنا في الحقيقة لا أعلم لم أجد لهذه الرواية ما يقضح فيها، لأن الرواية هذه الزيادة موجودة في صحيح البخاري. نعم نختلف في بعض الروايات، وردت في بعض الروايات دون بعض، لكن لم أجد فيها أي نقطة. الحديث كله في البخاري وفي بعض الروايات في هذه الزيادة وفي بعضه لا تخير بين أولياء الله وفي بعضها لا تفضلوني على موسى، وبعضها لا تذكر تفضيل النهي عن التفضيل، فلم أجد ذلك مقعنا فيها ولم أجد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر فيها أي مقعنا. فالمؤلف رحمه الله أيضا هنا لم يبين يقول إن كان ثابتا، وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء إن كان ثابتا، مع أن هذا ثابت في البخاري في كتاب الأنبياء. يقول بأن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو كذلك وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علم لم يبين العالم ولم يبين العلم، ولعلنا إن شاء الله نتعاون جميعا ومن الأخوان خاصة الشيخ عبد الله جزاه الله خير الموجود معنا الآن أن نعرف ما هي هذه العلة. ويبدو لي أن المؤلف لم يذكر إلا الشذوذ، إن كان أن هذه الرواية لم ترد في جميع الروايات، هذه اللفظة لم ترد في جميع الروايات. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف ويقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فيأتي رواية أو زيادة في إحدى الروايات وتقول لا تفضل بين الأنبياء، هذا باب يعني محمل أو وجه لمن يقول إن هذه الرواية ربما تكون كاذبة، لكن لا نذهب إلى ذلك إلا إذا تيقنا ولم يمكن الجمع. فالذي ينبغي لنا أن نعلمه نحن في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، هذه حقيقة ثابتة، وأن التفضيل بين الأنبياء حق كما هو طريق القرآن، وأن هذه الزيادة نقدرها على أحد هذه البخاري، إما لأنها هوى وحمية وعصبية، وإما لأن فيها تفضيلا معين على معين، وإما على سبيل الكلام الذي قاله الثالث على النقطة الثالثة وهو أنها متكلم فيها. والذي يبدو والله أعلم أن الكلام فيها لا يقدح ليترجح لدي أو الآن مبدئيا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء ليس هو تخصيصا ولا معارضا لما جاء في القرآن من تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، وإنما هو من باب التعليم للتأديب الأدب مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاءنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء على الله سبحانه وتعالى التفضيل فإنه حق ونقول به، لكن نحن المقصود أن نحن لا ننقل من أنفسنا مفضلين فنقول فلان أفضل من فلان بدون علم من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس من التأدب مع الأنبياء. ولعلنا نوضح ذلك ما سيأتي في موضوع تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى، فمن باب الأدب ومن قبيل الأدب لا نفضل نبي على نبي، لكن إذا وجدنا علما فأن نقول إن نوحا وموسى وعيسى مثلا من أولي العزم وأولي العزم أفضل من غيرهم، هذا لا بأس وهذا حق، أو نقول إن موسى عليه السلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، هذا أيضا حق. وهكذا هناك عبور، يعني كلام صحيح، لأن التفضيل فيها جاء من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن بعضكم قد يقول لما لا يكون ذلك في أول الإسلام، وقد خطر لي ذلك، لما قد تكون الخصومة وقعت بين اليهودي وبين المسلم في أول الإسلام، بدليل أن هذا اليهودي كان من أجل يعيش في المدينة، ومعلوم أن اليهود عزلوا من المدينة على فترات كما حصل لبني قينقاع وبني قريظة وبني النضير كما تعلمون، وتكون الآية نزلت متأخرة مثلا، لكن هذا لا نستطيع أن نقوله إلا إذا تأكدنا تماما من تاريخ نزول الآية. هذا الذي يحضرنا في هذا الموضوع، والله تبارك وتعالى أعلم. ننتقل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على يونس بن مكة. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن مكة، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يرضى أثمانا شديدا، فلما أعطوه أثره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربه من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه سخره الحوت وهو مريم، أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى وتنسوني إذ ذهب مخاطبا فظن أن لن نقدر عليه، فلا تدخلون في ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أقبل من يونس، فلا يحتاج إلى هذا اللقاء إلا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم فأولهم آدم، وقد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح حديث ابن الشداد من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بعد قوله وجهت وجهي آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بنفسي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا يونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما أمر أولي العزم من الرسل، فقد يقول من يقول أنا خير من يونس للأفضل أن يبقى على منزول، فكيف إذا لم يكن أفضل من دونه للأفضل أن يبقى على منزوله، فكيف إذا لم يكن أفضل، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فالله تعالى نهى أن يفقر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا فكيف يكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم منكوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. موضوع تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا هو ثابت ولا شك فيه، وقد بينا الوجه الذي نعرف به قوله نخرج به قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله. فماذا نقول فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا قبل أن يشرح ذلك يقول يذكر قصة بعض أصحاب الطرق أو بعض أدعياء العلم الباطل، أحد الصوفية المشايخ الصوفية مدعي العلم الباطل، ولم أستطع أن أعثر على تفصيله أو على اسمه. يقول أنا أفسر لكم، أنا أفسر لكم ما معنى هذا الحديث، لكن بشرط أن تأخذوا مالا كثيرا. أصحاب العلم الباطل إنما يدعون هذا الكذب والافتراء على الله من أجل المآيب الدنيوية، ولهذا قال أنا أشرح لكم هذا الحديث، أشرح لكم معنى لا تفضلوني على يونس بن متى بالشرح الإشاري. الصوفية يسمون تفسيرهم القرآن تفسيرا إشاريا بالإشارات، هذا إشارة إلى حد. وقد يقوم ببعض المعاني ما يشير إلى ما يقولون، لكن هم يتوسعون حتى يجعلوه تفسيرا باطنيا، يفسرون الآية بخلاف ما جاء كما جاء في بعض كثير من تفاسيرهم، كما بقول الله تعالى مثلا يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. قالوا المحيط هو حيض القلوب بأن تعفن فيها الشهوات والشبهات فيخرج منها الصديد والطيح الذي هو آثار الذنوب والمعاصي وهكذا، وهذا موجود مثل روح المعاني وغيره أمثال هذه التفسيرات. فإذا هذا الشيخ كيف قال لهم؟ قال أنا أوريكم أشرح لكم معنى الحديث. قال طيب الشيخ أعطوه المال الكثير وقالوا اشرح لنا الحديث. قال معناه لا تفضلوني على يونس فإن قربي من الله سبحانه وتعالى ليلة الإسراء والمعراج مثل قرب يونس منه وهو في بطن الحوت. قالوا هذا معنى عظيم يستحق الشيخ أن نعطيه كل المال من أجل هذا المعنى العظيم. يقول الشيخ رحمه الله الشرع هذا من جهلهم، هذا دليل على جهلهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وجهل بمعاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جهلهم أولا بالسنة، يقول إن هذه اللفظة لم ترد، لم تصح هذه اللفظة بالذات لا تفضلوني على يوم، وإنما ورد ما يدل على معناها عند بعض العلماء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذا، من قال إني خير. فبعض العلماء فهم من هذا أنه يعنيه صلى الله عليه وسلم، لا أحد يقول إنه صلى الله عليه وسلم خير من يونس، هكذا فهم بعضهم. فالبعض الآخر قال والمقصود ما قال إني أي المتكلم إني خير أنا يعني المتكلم من يونس فقد كذا. ويقول الحافظ بن حجر الرواية الأخرى التي فيها من قال أنا خير، وهي أيضا في نفس البخاري، من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، تدل على أن المقصود من قوله إني هو المتكلم، لأنه يقول من قال أنا، فأي واحد من الناس يقول أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. يقول أولا ما وردت هذه الرواية، لم تصح هذه الرواية، لم ترد صحيحة. والثاني على فرض أنها ثبتت وأن هذا المعنى الذي فهمه بعض العلماء كما وإن كنا سنخرجه ولا ليس على إطلاقه، لكن على فرض ذلك فلا يكون تفسيره لأن قرب محمد صلى الله عليه وسلم من ربه ليلة الإسراء والمعراج مثل قرب يونس وهو في بطن الحوت، هذا معنى باطل، هذا المعنى باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لما اختص الملائكة قال ومن عنده، وقال إليه يصعد الكلم الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء كان في موضع التكريم، هناك ما يدل على أن العلو كلما كان أكثر علوا كلما كان فيه تكريم وقرب من الله تبارك وتعالى عنده، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الملأ الأعلى، سماهم الملأ الأعلى لأنهم أعلى من أهل الدنيا لقربهم من الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث الآخر إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فالملأ الأعلى أفضل لقربه من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذلك المقام الأعلى الذي لم يصل إليه مخلوق ولم يصل إليه مخلوق قط، أي من هذا التكريم له صلى الله عليه وسلم، فهو في هذه الحالة وبهذا العمل أفضل من كل الناس الذين لم يصلوا إليه، حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يحظوا بأن يصلوا إلى هذه الدرجة أو إلى هذه المكان، فهذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل منه. والله سبحانه وتعالى يثبت له العلو المطلق، فهو عالي على جميع المخلوقات، وكلما كان الإنسان أعلى كلما كان المخلوق أعلى في العلو المعروف لدينا، فإنه يكون أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن ذلك الملأ الأعلى والملائكة. نبقى بموضوع الروايات هذه. يقول إن هذا الحديث لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، أو لا ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، ليس فيه منع تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس عليه السلام، وإنما الذي فيه النهي أن أحدا يفضل نفسه على يونس عليه السلام بأن يقول إن يونس فعل ما يلام عليه وأنا لم أفعل ما ألام عليه. ولذلك فإن يونس عليه السلام قد استغفر كما وقد تاب وقال سبحانك إني كنت من الظالمين، فإذا هذا دليل على أنه فعل ما يلام عليه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. هذا نهي لأي أحد من الناس أن يدعي أو يقول إنه أفضل من يونس عليه السلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أفضل من يونس عليه السلام، بل من جميع الأنبياء، عملا بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مع قوله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، كما ذكر في الحلقة الماضية. يونس عليه السلام فعل ما يلام عليه، نعم لامه ربه سبحانه وتعالى لما أمره أن ينذر قومه، ولكنه لم يصبر على أذاهم ولم يكن لديه العزم على ما يأتي، فلما كذبوه أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الفلك وهو إذن كان هذا الفعل لامه الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا دليل على أنه لم يكن من أولي العزم الذين قال الله تعالى فيه فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فأولي العزم أكثر أفضل من يونس عليه السلام، وأفضل من آدم عليه السلام أيضا في هذا الناحية، لأنه قال الله تعالى في حقه ولم يجد له عزما، فهو أيضا في آدم عليه السلام لم يكن لديه العزم، لذلك وقع في معصية الأكل من الشجر. لكن هل معنى هذا أن أحد من الناس يقول إنه فعل ما يلام عليه وأنا أفضل منه لأنني فعلت ما لم أفعل ما ألام عليه؟ لا. أما قوله إني قلت إليك إني كنت من الظالمين، فيذكر المؤلف أن هذه العبارة يقولها كل عباد الله، قالها آدم عليه السلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن قاتلنا وارحمنا فهم من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا معنى ذلك أي إقرار منهما بالصلح ربنا ظلمنا أنفسنا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، ومنها حديث ذكره المؤلف رحمه الله بالاستفتاح، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، وأيضا قول موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفرني إلى آخر ذلك. ويقول المؤلف رحمه الله إن الفقر محرم ومنهي عنه، ولا ينبغي للفاضل أن يفتقر على المطلوب. الفاضل وإن كان فعل عندك زيادة فضل على غيرك في شيء فلا ينبغي لك أن تقول أنا أفضل منك، فكيف إذا كان المقبول يفتقر على الفاضل؟ كيف بأن يقول أحد من الناس كائنا من كان في عبادته أو في ولايته إنه أفضل من يونس؟ وقد تستغربون أيها الإخوان، تقول وهل يوجد أحد يقول إنه أفضل من نبي من الأنبياء؟ نقول نعم، كثير من فرق الصوفية وطوائفهم يرون أن الولي أفضل من النبي، فما ذلك بالنبي الذي ليس من أولي العزم والذي ذكر الله سبحانه وتعالى عنه هذا الفعل ولامه عليه وقال ولا تكن كصاحب الحوت، فهذا عندهم يكون أقل بكثير جدا، الولي أفضل من النبي، إلى أن أفضل من أولي العزم من الأنبياء، هذا الولي عندهم، فكيف بالنبي الذي ليس من أولي العزم، وكيف بالنبي الذي أيضا مع كونه ليس من العزم ورد في حقه فعل ما يلام عليه؟ هذا موجود، وينتسبون مع ذلك إلى الدين وإلى الإسلام. فسواء كان من احد هذه هؤلاء الغلاة او من غيرهم، لا، الفقر لا يجوز على اي انسان، فكيف بالفقر على نبي من الانبياء؟ واما هذا الذي الارجح انه كما قلنا ليس من قوله صلى الله عليه وسلم، ليس هو المقصود صلى الله عليه وسلم، يعني قوله من قال اني خير من يوسف بن متى فقد كذب، ليس معناه من قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم افضل من يونس بن متى، لكن من قال انا، اي من قال عن نفسه ذلك. وياتي هنا اشكال كما ذكر المؤلف اخيرا، هنا يقول طيب لو ان نبيا قال ذلك، لو ان نبيا قال ذلك، فنقول ان الانبياء، يعني قد يقول الانسان قول، قد يقول القول او قد قال على سبيل الافتراض لا على سبيل الحقيقه، فان النبي لا يقول ذلك لانه لما علمه الله سبحانه وتعالى من الادب ومن الفضل، فقد يقال الشيء على سبيل الاحتمال، كما قال الله سبحانه وتعالى لئن اشركت ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك، لو وقع هذا لحبط عملك، بينما معلوم قطعا ان الشرك لا يقع من الانبياء ولا فيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن المحال ان يقع من الشرك، لكن لو وقع ذلك فانه حينئذ تكون تلك العقوبة. فهذا هو المقصود، أن النبي الكريم لا يقول إنه أفضل، أي نبي لا يقول أنا أفضل من يونس بن متى على سبيل الفقر وعلى سبيل التنقص ليونس بن متى عليه السلام، فإن القول الذي قاله يونس قاله كل الأنبياء من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما دونه وهو أفضل الأنبياء جميعا. فهذا خلاصة القول في تفضيله صلى الله عليه وسلم على يونس، وهذه هذا الفهم الذي فهمه بعض العلماء من تلك الرواية التي لم تثبت أو من الرواية الصحيحة التي ظنوا أن المقصود بها تفضيله صلى الله عليه وسلم عليه. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إلا الذي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فقط كما جاء في رواية، وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو منقصب معظم مكرم كمقام الذي أسري ببطن الحوت وهو مليم، وإن المعظم المقرب إلى المنتهى المؤثر، فهذا في غاية التقرير وهذا في غاية التأثير. انظر إلى هذا الاستثناء لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول، وهل يقام هذا الدليل على نفس علو الله تعالى عن خلقه الأجنة الصحيحة الصريحة القطرية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف سنين، كما يأتي الإشارة إليها أن قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. يقول طيب ما وجه هذا الكلام، ما وجه قوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه مع القول لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الفقر وعن التفضيل وامر بالتواضع؟ التفضيل حق، وقوله صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء حق، وقال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم وهذا حق، طيب كيف نجمع بين هذا وبين هذا وبين النهي عن المفاقرة والمقابلة؟ الجمع يقول لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم فضله ولا يعلم تفضيله على الأنبياء إلا بالوحي، والوحي من أين يأتينا؟ عن طريقه صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يخبرنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك، فهذا من قبيل الإخبار، ولهذا توضح الرواية الأخرى وإن كان فيها ضعفا وهي رواية ولا فقط، فقوله ولا فقط أي لم أقل إني سيد ولد آدم يوم القيامة على سبيل الفقر، فإن الفقر منهي عنه، والأمر والحال والشأن هو كما قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد. فليس قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم من الفقر، وإنما هو من قبيل الإخبار بالواقع والحقيقة الذي لا يمكن أن نعلمه إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. هو أخبرنا بجميع ما يكون في يوم القيامة، ومما يكون في يوم القيامة وجميع ما في يوم القيامة لا يعلم إلا بالخبر، أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وهو أفضل الناس، سيدهم بذلك الموقف. وهذا كما قلنا هذا يربط الكلام بما قلنا في أول الحديث أن يوم القيامة أمر خاص وتفضيله صلى الله عليه وسلم على الناس فيه له خصوصية، ولهذا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، بينما لم يقل ذلك مطلقا ولم يرد هذا اللفظ مطلقا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإن كان هو حق في ذاته لكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك إلا ببيان يوم القيامة واختصاص ذلك اليوم بهذا التفضيل، لا معلوم مخالفته عن غيره من الأيام وغيره في الحياة الدنيا. ثم أكمل الرد على هذا الشيخ الضال ببيان علو الله سبحانه وتعالى وإثباته، ويقول كيف يكون هناك فرق بين النبي الذي أسري به مكرما وعشا مقربا، بين هذا المقرب المعظم المقرب وبين الممتحن المؤدب الذي انتقمه الحوت تأديبا وعقوبة من الله سبحانه وتعالى. فهذا من حدلقة الطهية ومن إشاراتهم التي يفصلون بها كتاب الله سبحانه وتعالى على ما يقتضيه الهوى لا على ما يقتضيه الدليل والنص الشرعي. وفي بعض أسئلتكم هذه ما يفتح المجال لزيادة الإيضاح الأكثر، فننتهي الآن إن شاء الله ونرجو أن نكمل بعد الصلاة إن شاء الله الأسئلة، وبها تتضح بقية أقرار الموضوع. صلى الله عليه محمد وعلى آله مختار من الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله ما يستحيل الله مع تنبيه إلى أن الفقرة بعض الفقرات فيها شيء من الغموض مثل قوله وقوله من قال إني خير من يوسف لمسه فقد كذب فإنه لو قدر أنه كان أفضل، فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا، وهذا يقول نبي كريم بل هو تقرير مطلق. يعني بعض العبارات قد فيها شيء من الغموض، لكن المراد إن شاء الله كما أوضحنا أرجو أنكم قد استوعبتموه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفضله على جميع الأنبياء كما ثبت ذلك، لكن هو صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء لم يقل أحد منهم ولا يقول أحد منهم إني أفضل من فلان من الأنبياء، لأنهم متأدبون صلوات الله وسلامه عليهم. ومثل ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نحن المؤمنين أن لا يكفر بعضنا على بعض، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم أيضا لا يكفر بعضهم على بعض، مع أن التفضيل بين المؤمنين حاصل والتفضيل بين الأنبياء حاصل. كل هذا هو المراد لهذه